إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أخطر ما يصيب المسلمين والناس أجمعين هو شيوع الفجور في أوصالها وأوساطها. وإن الله تبارك وتعالى نهى نهيا قاطعا مطلقا عن دخول هذا الميدان الخبيث الذي تأنف منه الطباع السليمة والفطر القويمة والأخلاق الكريمة. وإنه لا يخفى على أهل الإيمان من أن عوامل الفساد والإفساد كثيرا ما تكون عبارة عن معاول في يد أهل الهدم للأخلاق والسلوك والفضائل. والأمة لا يصلح حالها إلا بشيوع الأخلاق الطيبة فيها. الأمة لا يصلح حالها وحاضرها ومستقبلها إلا بانتشار الفضيلة بين أبنائها رجالا ونساء، حكاما ومحكومين، فقراء وأغنياء. وبغير الأخلاق الفاضلة وبغير السلوك القويم تصبح الرذيلة متوجة معاملات الناس. ومن هنا يمكن للمجتمع أن ينهدم لا سمح الله. ولعل أعظم معاول الهدم التي تمس الكليات الخمس كما يقول أهل العلم، هدم يمس الدين، وهدم يمس العرض، وهدم يمس المال، وهدم يمس النفس، وهدم يمس العقل أو النسل. ولعل الجميع مع أبنائه وأهله وذويه وأصحابه وزملائه، لعل الجميع يدركون من أنه من غير أخلاق تصبح الحياة وكأنها حياة الوحوش في الغابات. الوحش في الغابة لا يهمه إلا السطو والنهب والاختلاس والقتل وأكل الميتة والجيف والجثث، يهمه أن يشبع شهوته، شهوة البطن وشهوة الفرج، وينتهي. الإنسان من غير أخلاق هو كل حيوان. إنسان لا خلق له وعبارة عن حيوان. وحتى الحيوانات فيها أنواع، الحيوانات فيها أنواع. هناك حيوانات مشهورة بالشهامة والوفاء كالكلب، وهناك حيوانات مشهورة بالشراهة مثل القطط، وهناك حيوانات مشهورة بالحيلة مثل الذئاب، وهناك حيوانات مشهورة بأنها حسنة الملمس لكن في أنيابها السم والعطب كما يقول الشاعر. لكن بعض الحيوانات أيضا فيها أخلاق. يحكى عن الجمل، الجمل عنده أخلاق الغيرة. الجمل عنده أخلاق الغيرة، يغار على أنفاه. الإنسان من غير أخلاق يأخذها إما من شرع الله وهو الأوجب وهو الأولى، وإما أن يأخذ هذه الأخلاق من الإنسانية جمعاء على ما أجمعت عليه الإنسانية. فإذا ما عجز عن أخذ الأخلاق من الإسلام، وعجز عن أخذ الأخلاق واقتباسها من مما أجمعت عليه الإنسانية، فعلى الأقل يأخذ من بعض الحيوانات، يأخذ من الأسد شجاعته، ومن الجمل غيرته، ومن الذئب حيلته، ومن الكلب وفاءه، أقل شيء. أما أن لا يأخذ من الإسلام، ولا يأخذ من الإنسانية، ولا يأخذ فضائل بعض الحيوانات، فلعله ينطبق عليه قول الله تعالى وهو يصف أهل الكفر، يصف الكافرين، يقول فيهم ربنا عز وجل: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كالبقر والغنم وما على شكلتهما، والنار مثوى لهم. النار هي المصير، هي النهاية لهذه النوعية من البشر. الإسلام عندما اختاره الله ورضيه دينا للبشرية جمعاء، لأن بعض الناس راهم متصورين بأن الإسلام اللي نتكلم عليه هو إسلام العرب، وهذا غلط. الناس غالطين، بعض الناس غالطين. من المسلمين فيهم أغلاط، في المسلمين أغلاط، وفي غير المسلمين أغلاط، وغلط غير المسلمين مركب على غلط المسلمين. غلط غير المسلمين مؤسس على غلط المسلمين في فهم الإسلام. المسلمون عرب وعجم، المسلمون عرب وعجم، والعرب بالنسبة للعجم قلة، لا يمثلون إلا عشرات الملايين، ممكن 100 مليون أو 150 أو 200 مليون بالنسبة للعجم، 800 أو 900 مليون عجم. هذا أندونيسي، هذا باكستاني، هذا إيراني، هذا تايلاندي، هذا من فورموزا، هذا من جاوة، هذا من فيليبين، كل واحد، هذا من إفريقيا، هذا من أمريكا. المسلمون العجم عددهم أكثر من المسلمين العرب. العرب هم نواة الإسلام الأولى، وسيبقى موضوع العرب على أنهم نواة الإسلام الأولى قائما إلى يوم البعث والنشور. وكما يقول أحد إخواننا العلماء في بلاد إفريقيا في يوم من الأيام، يقول كلمة عجيبة: الإسلام بالعربي يبقى وبغير العربي يقوى. الإسلام بالعرب يبقى وبغير العرب يقوى وينتشر في جميع أصقاع العالم. زيارتي الأمريكا عندها 20 يوم ولا أقل من ذلك، التقيت بمسلم أمريكي كان زار الجزائر، واختار امرأة جزائرية من وهران تزوجها، وزرت هذه العائلة. هو مسلم أمريكي مع مسلمة جزائرية. الذي جمع بينهما العقيدة، ليست الجنسية وليست القارة ولا النظام الدولي الجديد ولا أمريكا، جمع الرجل والمرأة هذين إسلام ورب العالمين. فإذا معاشر المسلمين، الأمة لكي تبقى ويستمر وجودها لابد من ميزة معينة. هذه الميزة هي ميزة الأخلاق. نعود نرجع للموضوع، هذه الأخلاق واش تمس؟ هذه الأخلاق من وراء نشرها ومن وراء تدهورها. هنا هذا الأخلاق عنوان، أناس يعملون على نشر الأخلاق الفاضلة، طرف آخر يعمل على تدهور الأخلاق وإفسادها وانحلالها وتفسخها وتشويهها وطمس معالمها، والصراع بين الطرفين قائم على أشده كالصراع بين الحق والباطل، بين الفضيلة والرذيلة. صراع قائم، أصحاب الحق، وهذا كلام نتكلم عنه الآن، وأصحاب الباطل بينهما هذا الصراع. أصحاب الحق وسائلهم محدودة، إمكاناتهم معدودة، مراكزهم قاصرة، قوتهم على نشر الحق أقصر من ذلك، ليس لهم ميادين ينشرون من خلالها الأخلاق. وأبسط مثال على هذا، افتح شاشة التلفزيون حيثما شئت، قناة جزائرية أو مصرية أو قناة أمريكية أو قناة بريطانية، افتح ما شئت، فستجد عنصرين متصارعين. أصحاب الحق يجيبوا لهم حصة دينية، قال روح يا شيخ المحفوظ، روح يا شيخ الزبير، روح يا شيخ محمد، روح يا شيخ قويدر، روح يا شيخ مصطفى، دير هذه الأخلاق ربع ساعة 20 دقيقة، هو يشوف الكاميرا، قال يا ودي حبس حبس، مجرد ما ينتهي أي أطلق عليها السيل العريم، أطلق عليها بقية الرذائل، بقية ما يشيع في الناس الرذائل بجميع أصنافها وأنواعها. الرذائل فيما يتعلق بالعقائد، رذائل فيما يتعلق بالفضائل، رذائل فيما يتعلق بسلوكات البشر، وهذه تم عن طريق أفلام وحصص وقنوات وأساتذة وخبراء ورجال إعلام، وهؤلاء عددهم كبير وكبير جدا، والصراع بينهم ومع أصحاب الحق صراع على أشده، وكما قلت إلى يوم البعث والنشور صراع قائم يبقى. أهل الحق قلة وأهل الباطل كثرة، والقرآن الكريم ينص وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بعض الناس يتصور الفئة القليلة إلا إذا كان عندها السيف والخنجر والمسدس والبومبة ويقتل، هذه الفئة القليلة هي التي تتغلب. لا، يمكن للفئة القليلة بأخلاقها العالية كما يقول أهل التصوف بالمقال وبالحال وبالأعمال، أن يزرع صاحب الحق فضيلة بين الناس، ليس شرطا عن طريق خطبة الجمعة، وليس شرطا عن طريق درس يوم جمعة أو بقية الليالي، لا، قد يكون بمقال يكتب، قد يكون بصورة تنظر وتشاهد، قد يكون بأسلوب المثال القدوة ليكزامبل، وما أقل ليكزامبل في المجتمع، ما أقل المثال الطيب في المجتمع. لكن هذه القلة هي التي يكتب الله تبارك وتعالى على يديها خير الدنيا والفوز في الآخرة، إذا صلحت نياتها ونبلت أخلاقها وفضلت أعمالها وتحررت من عبودية للعباد إلى عبودية حقيقية لرب العباد. هذه شروط ضرورية. من غريب ما نسمع وما نرى أن السهام موجهة، سهام الرذيلة، سهام الفساد موجهة لخمسة مواقع، السهام، الصواريخ سبوتنيك أو الأربيجي، موجهة إلى خمس مواقع. الموقع الأول هو موقع الدين، يعني السهام جاية للدين، سهام أخرى جاية للعقل نتكلم عليها، سهام جاية للمال، سهام جاية للنسل، وسهام جاية للعرض، خمسة. وهذه كما ينص على هذا إمام الأئمة الأندلس وهو الشاطبي رحمه الله فيما سماه بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة لها خمسة مواقع. الشريعة الإسلامية عندها أمور خمسة تحافظ عليها وتأمر، تبعوني، مقاصد الشريعة أمر الإسلام بالمحافظة عليها وحمايتها، وأمر الحاكم بالمحافظة عليها وحمايتها، وأمر المحكوم بحمايتها والمحافظة عليها. فإذا أراد أن يصلح أمرا دون بقية الأمور فقد أخطأ. لابد من هذه الأمور الخمسة الامر الاول الدين. الحاكم مطلوب منه يصلح امر الدين ويحميه. الامر الثاني العقل، لازم على الحاكم وعلى المحكوم يحمي العقل. ما واحد يسأل يقول كيف يحمي العقل؟ حاجة بسيطة، تلاحظون بأن العقل يعقل أحيانا إما بالمخدرات وإما بالخمور وإما بوسائل التفتير أو المفترات. الشرع الإسلامي يقول لك كل ما يفسد العقل، كل ما يجمد العقل، كل ما يمنع العقل من أن يعمل ويجتهد في الخير لازم يزول من الطريق. لهذا جاء الإسلام فحرم الخمر، لأن الخمر إذا استعملها الإنسان ومارسها وأدمن عليها حجبته عن الاجتهاد وحجبته عن ممارسة الفضائل. وكل ما له شبه بالخمور منها المخدرات. المخدرات أصبحت الآن سلاح العصر. لا يخفى على إخواننا الحاضرين بأن أسلحة العصر أسلحة كبيرة، فيه سلاح الإعلام، تلفزيون، CNN، الآن بي سي أيضا، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. هذه وسائل تسعى في مجملها إلى تحطيم العقل. الخمور تسعى إلى تهديم العقل. ولعلكم تلاحظون الكابون في الثلاثينات لما الأمريكان حبوا يمنعوا الخمر، جاء الكابون بدأ يتاجر في الخمر ويعمل فيها، وجاء القرار نتاع منع الناس من الخمور. لكن كما يقول المثل أعز شيء ما منع، حاجة اللي تكون ممنوعة هي اللي تكون حلوة ومليحة. فالكابون وجد طريقة التجارة في الخمور ليفسد المجتمع الأمريكي. القرار الأمريكي لم ينفع. علاش؟ لأن القرار الأمريكي قرار فوقي، والإسلام عندما حرم الخمر حرمها في قلوب الناس لكي تعاف الخمر وتكره الخمر. لهذا فرق بين تربية الأمريكان وتربية الإسلام. تربية الإسلام تنزل مباشرة إلى القلب، تروح للقلب فتزيل عنه الشهوات، وتذهب إلى العقل فتزيل عنه الشبهات. القرار الرباني يعمل على الوصول إلى القلوب والعقول. القرار سميه الوطني أو القرار الدولي يسعى لفرض الرأي على الآخرين. حبيت نوصل لواحد النقطة من هذا، وهي أن العقل أصبح الآن مستهدفا بأسلحة مدمرة. السلاح الأول هو سلاح الخمر. السلاح الآن اللي راهو الآن عنده تقريبا 40-50 سنة، وراهو الآن زاد انتشر لأنه سلاح خطير، وهو بيد بني إسرائيل، بني صهيون، وهو سلاح المخدرات. سلاح المخدرات لا دروغ بجميع أنواعها وأصنافها. هذا السلاح يستعمله اليهود بالتعاون مع بعض الدول وبعض الأنظمة والشعوب، ثم نقل هذه المخدرات من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر من أجل الوصول إلى نقطة معينة، إلى شاطئ معين، وهو جعل الأمة متلاشية ضعيفة لا قدرة لها على المقاومة، تصبح أشبه ما يكون بمرض السيدة أو الإيدز كما يقال. هذا المرض تستهدف الإنسان كإنسان. وهناك أيضا بنو إسرائيل وهم ينشرون المخدرات، وهم من وراء تجارة المخدرات الدولية، من وراء تجارة المخدرات الدولية. وتراهم الآن من أجل أن يحققوا مشروعهم الكبير، إسرائيل الكبرى، من النيل إلى الفرات، يعملون على نشر المخدرات في الجوار الفلسطيني، يعني لبنان والأردن وسوريا ومصر، هذه 4 بلدان قريبة. ثم يعملون على نشر المخدرات في البلدان القريبة من الطوق الفلسطيني. ولهذا تجدون بأن المخدرات ازداد انتشارها في بلادنا. متى؟ الجزائريون كما كنا نسمعوا احنا صغار يقولوا باللي علينا احنا في الجزائر يدير الحشيشة، يتربى الحشيشة. لكن الآن الأمر تطور، الأمر تطور ولات فيه الكوكايين والهيروين والخشخاش، أنواع أخرى فيها نتاع البيكورة، فيها نتاع الأقراص، فيها نتاع الدخان، فيها نتاع المشروبات، وسائل متعددة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبدد طاقة الأمة. طاقة الأمة أين توجد؟ توجد في شبابها. الشباب في رأي بني إسرائيل أنه يخدر ويقضى عليه، في رأي بني إسرائيل، في استراتيجية بني إسرائيل المعاصرين، أنهم يأتون إلى شباب الأمة المسلمة لكي يخدروه ويقضوا عليه ويمنعوه من أن يتفاعل أكثر. فإذا ما عجزوا عن هذه المخدرات، وهذا محل الشاهد الآخر، الكحول قال منيعت، المخدرات قال منيعت، الحدود قال أغلقت، هنا ينشأ أمر آخر من أجل تعطيل الأمة، وهو إيجاد الصراع بين أبناء الولد البلد الواحد. الصراع والاقتتال بين أبناء البلد الواحد، وأحيان بين أبناء الوالد الواحد. صراع. انتبهوا الآن جيدا، عندنا أمة مستهدفة بالخمور فيزول جزء من الأمة، مستهدفة بالمخدرات فيزول جزء كبير في الأمة، ثم مستهدفة بالاقتتال المتبادل بزرع ألغام التطرف والعنف بين أفراد الأمة، فإذا بالأمة تأخذ طرف آخر فيزول من خلال هذه العوامل المدمرة، أولا المدمرة للدين، والمدمرة للعقل، والمدمرة للإنسان، بحيث لا يستطيع أن يؤدي دوره لخدمة مجتمعه أو خدمة أمته أو خدمة دينه. والإسلام عندما ارتضاه الله لنا دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فقد فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ربنا عز وجل اختار لنا هذا الدين من أجل أن نحبلي كما يقال. الآن العقل مستهدف سيبلي بشتى أنواع السهام، الفلاش، مرة يطلقوا عليه المخدرات، مرة يطلقوا عليه الأدروك، مرة يطلقوا عليه سرقة الأموال، مرة يطلقوا عليه العنف، مرة يطلقوا عليه سموم كثيرة، ومرة أخرى يطلق جور ثومة السيدة. في مصر الآن بعد تطبيع العلاقة المصرية اليهودية، أصبح اليهود يدخلون إلى مصر، وتبادل العبارة، بعض النساء المصابات بداء السيدة فتقوم ببعض العمليات المحرمة في أرض مصر، وينتشر ذلك المرض، فيفقد المجتمع المصري مناعته وقدرته على البقاء وقدرته على الصراع مع الباطل. نفس العملية كانت في لبنان بالمخدرات وبالخمور وبالسيدة، نفس العملية في سوريا، نفس العملية في مصر، وللأسف الشديد انتقلت هذه العملية إلى الجزائر الحبيبة. الجزائر الآن تعاني من هذه الأوضاع وهذه الأمراض والأوجاع بما لا تستطيع أن ترده. لماذا؟ لأن الجزائر منذ سنوات خالت أصبحت هشة بشعبها، ضعيفة بدولتها، ضعيفة بتماسكها. وفي الجزائر أضافوا عنصر آخر أخطر من عنصر السيدة، وأخطر من عنصر العنف، وأخطر من عنصر المخدرات، وأخطر من عنصر الخمور، وهو البحث عن ثغرات في المجتمع لإيقاد نار الفتنة، ليس في المسجد الواحد أو المدينة الواحدة، لا، وإنما ما يسمى بالفتنة الجهوية. واليد الإسرائيلية اليهودية بدأت الآن تمتد إلى مجتمعنا، تلوح بتفرقة المجتمع الجزائري الذي وحده الله، وكما يقول الإمام العلامة ابن باديس رحمة الله عليه في كلام معروف، يقول الشعب الذي جمعته يد الله لا يمكن أن تفرقه يد الشيطان. الآن العملية من أجل أن يحصل تمييز وعنصرية والتفريق بين أبناء البلد الواحد وبين أبناء المدينة الواحدة، إثارة النعارات دعوة جاهلية، حاربها الإسلام وحاربها النبي عليه الصلاة والسلام، وخمدت قرونا، رقدت كالبركان مثل الفولكون، سكتت ونامت، وها هي الآن بدأت تتضح من جديد وتطفح على السطح، وبدأنا نسمع نغمات النشازة هنا وهناك، من يدعو من يدعو إلى جهويته، سواء الجهوية الصحراوية أو الجهوية الشرقية أو الجهوية الغربية أو الجهوية الشاوية أو الجهوية القبائلية أو الجهوية التمرستية أو الجهوية التارقية. أصبح الناس تعشش فيهم مثل هذه الأفكار، والإسلام الذي جمع الأمة وضع جانبا وبدأ تتحرك، عوض أن يتحرك الدين تحرك الطين للأسف الشديد. والإسلام يأمرنا بضرورة أن نحيي هذه الأخلاق، وإلا فبربك، لماذا كانت المصاهرة، مصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج بماريا القبطية من مصر، ويتزوج بصفية بنت حوي بن أخطب وهي يهودية، لماذا يتزوج بخديجة الكبرى، لماذا يتزوج بعائشة؟ كان عليه الصلاة والسلام ينوع، لماذا كان ينوع؟ حتى يلتئم الصف وحتى يتوحد صف المسلمين، ولئلا يكون هناك نعارات لونية أو عرقية أو لغوية أو جهوية، لدرجة أنه في يوم من الأيام عاير صحابي آخر بلونه، قال له يا ابن السوداء، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله فلان عايرني بابن السوداء، فقال يا ابن السوداء، فخرج النبي الكريم من غرفته الشريفة إلى الناس وعينهم محمرتان من الغضب، استشاط غضبا يكاد يتميز من الغيظ، عيناه حمراوان، وقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني يا العرب يا المسلمين تدعيوا للجاهلية وأنا راي موجود معاكم باللغة الجزائرية، ما تحشموش على أرواحكم، تدعيوا للجاهلية وأنتم الذين وحدكم الله ووحدكم الإسلام. وجدنا الآن في عام 1994 إلى غاية 97 إلى غاية 2000 من يدعو إلى جاهلية، لكن عوض أن تكون الدعوة إلى الجاهلية بالبرنوس والعباية، الآن الدعوة إلى الجاهلية بالكرافطة والكوستيم. للأسف الشديد أمتنا وديننا يرفض إلا أن تجتمع الأمة على ما يجمعها لا على ما يفرقها. يقول إخوة أيها المؤمنون، الحقيقة أن الإسلام مستهدف، ولعل الكثير يتساءل عن مؤتمرين ينعقد الآن في مصر، مؤتمر الآن ينعقد في الجزائر، ندوات الحوار لا أتكلم عن هذا، لكن أتكلم عن مصر، هناك مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، هذا المؤتمر حضره أكثر من 170 دولة، حتى الجزائريين راحوا لهم ممثلين الجهاز الرسمية ليناقشوا بعض القضايا في رأينا نحن، وفي رأي الأزهر الشريف، وفي رأي رابط العالم الإسلامي في مكة المكرمة زادها الله تكريما، وفي رأي علماء الشيعة، وفي رأي علماء الإباضية، وفي رأي علماء أهل السنة والجماعة، في رأي الجميع أن هذا المؤتمر، وفي رأي الفاتيكان، ما عاد اليهود، اليهود ما تكلموش، يقول لك خلي العرب، عفوا خلي المسلمين وخلي النصارى يتضاربوا مع بعضهم بعض، علاش؟ هما يستنوا هذ الناس يتضاربوا باش اليهودي من بعدها يجي على جثث الآخرين ليعيش على ظهورهم، هذا هو دور اليهود، اليهود يخلي الناس يتقاتلوا مع بعضهم بعض ثم هو يدي النتيجة، وإذا عجز على هذا يشعل النار بين هذا وذاك باش هو يدي النتيجة، كما داروا مع منظمة فتح، مع حركة المقاومة الفلسطينية وتنظيم الجهاد في مصر، وعوضا لليهود هم اللي يروحوا يقاوموا، قال لك احنا ما نقاوموهمش، حرش عليهم بنعمهم، دير له الشرطة، دير له البوليس، ويولي العربي يقبض العربي، المسلم يقتل المسلم، المسلم يدي صاحبه للسجن، وهو قاعد من يتفرج، أعطي له غزة عظم يكدد، اعطي له أريحة عظم يكدد، وخلي العرب يقتلوا بعضهم بعض، علاش نكسر راسينا؟ وخرج الجيش تاعك، وخرج الشرطة تاعك، وخرج المباحث المخابرات تاعك. مؤتمر القاهرة يتعرض لقضايا تمس الدين، ربما البارحة في التلفزيون يتكلمون عن موضوع الإجهاض ليلا فورتمون، موضوع الإجهاض. المسلمين يعرفوا هذا، وأهل العلم وأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيخ الزبير يعرف، وكل أهل العلم يعرفون بأن الإجهاض محرم. الإجهاض محرم. المرأة اللي طيح واش في كرشها حرام، باش نفهموها مليح كلاري ناتر. طيب الآن يناقشوا 160-170 دولة باللي ليه بس إذا كانت المرأة تطيح واش في كرشها تقوم بعملية الإجهاض. هذه ربما ما نفقوناش بزاف، لكن اللي أخطر من هذا واش هو؟ هو الآن أرادوا أن يجعلوا العلاقة، واسمحوا لي شوية كلام قبيح لكن مرغم أخاك لا بطل، السماح بالممارسة الجنسية بين المراهقين والمراهقات، ولا حق للأب في التدخل ولا حق لولي الأمر في التدخل. يناقشوا، لكن القضية مش قضية مناقشة، باش إخوانا يفهموا الموضوع، مش قضية مناقشة، قضية أنه يصدر قرار فيما بعد، يصدر قرار من الأمم المتحدة، هذه اللوني، يصدر قرار ويبعثوا به للدول ويقولوا لهم بلي إذا كان ما طبقتوش القرار بتاع الأمم المتحدة في العلاقة بين الجنسين الذكر والأنثى، العلاقة بين المراهقين والمراهقات أصحاب الأعمار اللي هي الأعمار 16 سنة و 15 سنة و 17 سنة، وتعرفوا باللي هذه المرحلة هي أصعب مراحل، هي أصعب مراحل حياة الإنسان، 13 14 15 16 17 18، يخرجوا لهم قرار ويقولوا لهم خليوا العلاقات الجنسية بين الذكر والأنثى، وإذا تدخل الأب ولا تدخل الشرطي ولا تدخل القانون فإن الأمم المتحدة تدخل هذاك البلاد وتمنع هذيك البلاد من هذا. القضية راهي ماشية بعيد، راهم حبوا يوصلوا إلى الزواج بين المحارم. لهذا المسألة يا إخواننا يجب أن نبدأها من البداية، هو أن المواقع الخمسة مستهدفة، الدين والعقل والنسل. النسل علاش ربي يقول في القرآن في سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك العنوان الأمم المتحدة، قول لوني، قالت لوني خلاص، قالت ليوبوند، قالت فرانسوار، قالت الماتا، قالت مش عارف الأوبسرفاتور، قالت ها. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بالنسبة لنا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى محل الشهد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، زيدوا، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يهلك الحرث الأرض، يهلك الحرث يحرق الغابات، يهلك الحرث يحرق المزروعات، يهلك الحرث مخازن القموح والشعير والسميد والفارنة يهلكها. هذا من باب إحراق الحرث، سواء حرث في البداية أو حرث في النتيجة. النتيجة واحدة وهي الإهلاك، الإفساد. هذا الإفساد يرفضه الله تبارك وتعالى، وسماه ربي قال والله لا يحب الفساد. والنسل لما يتكلم عن النسل، السلالة البشرية، بعض الناس يسعون لإفساد السلالة البشرية، يخسروا الجنس البشري، يديفيرميو الإنسان بحيث ما يكونش الإنسان كما خلقه الله، وكما قال تعالى خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قضايا كثيرة مطروحة في مؤتمر القاهرة اللي بدأ يوم 5 سبتمبر وممكن يدوم 10 أيام ولا 8 أيام، والبحث جاري في هذا الموضوع. اليهود الآن حاطين الرجل على الرجل، ورام يضحكوا على المسلمين ويضحكوا على البوذيين ويضحكوا على المسيحيين، يضحكوا حتى على الفاتيكان، يقول خليهم متقاتلين لأن مسميين المسلمين ومسميين المسيحيين الأماميين الجهلة. يقول لك يجب في بروتوكولات حكماء صهيون، يجب أن نبقي الأمميين كالبغال تركب وكل كلاب تنبح. هذا مشروع، هذا بروجين تاع اليهود. يقول لك لازم نخليهم بغولة نركبوا عليهم وكلاب ينبحوا. راهم مخليين الآن المسلمين ومخليين المسيحيين مع بعضهم بعض متطحنين وما مش قابلين، ما عدا بعض الأطراف المحسوبة على الإسلام وعلى المسلمين، وجهة أخرى مسلطين عليهم. الجزائر شوفوا واش راه وقع فيها مشاكل، أحرق المدرسة، أحرق الغابة، قطع له راسه، أروح يتاجر أرى 50 مليون، أرى 60 مليون. القانون من جهة ينحيله، قال ليزامبو، الأخر يجي ينحيله بليزامبو، ليزامبو الإسلامية. وعزم ما عرفتها ليزامبو الإسلامية، أنا عارف الإسلام كاين الزكاة، ولا كاين الإنفاق من القلب، كي يعطي الإنسان من قلبه من خاطره، قال هذا يا لله في سبيل الله وراني راضي عليه، وإلى لما جد نحيله فلوس رغم أن فيه لا يقل عن قانون الأمم المتحدة، ولا يقل أيضا عن قوانين الجائرة الظالمة التي تستباح فيها الأموال والأعراض والنسل والسلالة البشرية. معاشر المسلمين، الإسلام يأمرنا بحماية هذه الأمور الخمسة، ولهذا الموضوع حديث طويل، قد تأتي الأيام القادمة فنتعرض لها، وقد يساعدنا في هذا فضيلة الأستاذ الشيخ الزبير حفظه الله ليتعرض لهذا الموضوع، لأنه من صميم الإسلام، لكن أحببنا أن تكونوا مطلعين على الخطر الدائم على أمتنا، سواء في مجتمعنا أو في المجتمعات الأخرى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.